ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فليس قدر يصل الناس، لكن اذا قرب في التعلم تجانح النظر فلتعلمي تعلمي يسعلني وتعلمي مسويا فلتعلمي. لحظه ينور عن لحظه. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في طور ميمي رحمت عليك المامي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة من السبعة التي تقف في معالم سوى عباده رحمت عن شيئي صحيح وحوية إن المساوية هي عبادة إنجيسة وصافي رأي نزوحا بارية لكن سياق هذا الشهر فحصل عليه يعني صدق اللسان متى عاد إن صحيح لكن سوى خطأ عن أنه صدق اللسان صحيح وحويا إن متى صحيح عباده إن متى صحيح ويا ما هذا إلا صدق عادة سوى عباده عباده ويا إن أي تكلسه صح ما في صدق المتى أصل إن يتعد صحيح وعباده صحيح ويا أصل قاس يعني وح متى خلاف سن يعني إلا بين الله رب لغنى حنبعي سوى وعباده إذا راجحه. قال الناظم حفظه الله وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع وكل حكم حكم دمان في فلعلة إلا أيه صرع يعني أي صرع المسي صرف المسا من رعائية وتتابع إياها أغاعية إلا إن وجدت هذه الله في أعلى أن يوجد حكم فوالله ليه وإلا إلا لما هي للنية يمتنع حكمكم في الصغف المسا والوعية أنت نوطي نفس الإمام يا أحكامت من المسا لا يظهر إلوي إلى الأمي يظهر إلى الكان يظهر السفر يهين مسا إلا مسا له لنا حكم كإن له لي مسا إلا للوعينا حكم كإن لوعي حكم دمان في مسا يروح التوجل يعني أحكامت أي التوجل دمانتود حتى سوى حلقة سمانوحا نعلوه وقرانا إنه يوحينا علوه إذا مسا قرانا سينا نعلوه وقرانا إنه علوه إيا حكم اللوغة سيدي ويشلتا وغلا أولوه أن تشاهي إنه قلنا بي مثل لكن علوه إذا إنه قرانا إنه حكم قوع إلا رأيه غاعي حتى سعرق وحلقة سمان منصوصة إيا مستنبطة وحمسة عن مصلة إيا وحمسة يسرق المسا وحمسة على التوصيصيين منصوصة بمعنى والشيغي سيد الله الشيغي ها أها تصيب خريحة وبعد من أما ها أها تصيب مناء والسلمان يعني كيد ونصبه مثلا معجة منصوصة ليلة لغة نوع عادة نوعنا وحلى يا مستنبضة ليلة ذا ومنصوصة معها لكوى اجتهادي وعلماء رأي كيد اجتهادة مثلا لغة نوع ضع ويمثى ويجل اللون ينتهى الضبان منصوصة هي قوة مستنبضة قوة منصوصة بنصبة شيء قوة مستنبضة وخدت السودة إن السخرة فيين الوئج مع عبد الفرق أنا قنكرت مستفق عليها وخير أنا قنكرت يعني مختلف فيها متى إلا ذو هذي متى مجمع عليها هذي سهاي والوئج مع عبد أما منصوصة هذي سهاي إلا ذي إلا متى السؤالها لنا حكم سوالها ليا متى هذا اللوائنا حكم سوال لوائي لكن هذين منصوصنا هاي المستنبطنا هاي منصوصنا هذين هاي المجمع عليها أنا أنا الأسبوع قصنين واحد سوى السودة حكمك يجب هنا الأسبوع قصنين وهي واحد قد حيصلين الصواب صحيح هنا الخطأ صحيح لكن هذين منصوصات هاي أما مجمع عليها سوى الأسبوع قصنين هاي إلا رئيلا وصوى لكن هذين اللي وضع ملأ هاي واحد قد حيصلين الخطأ صحيح هنا الصواب صحيح بخبوة النغم قصة مثال لو حاول نغم قرأ غير المخي سبق للكف لكن هي مخي سبق مختلف يعني متى فيها للكف لكن هي يعني علاجة جلالة جلالة مخي سبق علاجة اللغة جلالة وامحي النظر مطوع لبا موزن لبا وزن إيا كيل با markii sabab ay mustamaliya markii sabab naqdinka ay ku tahay inta kalena markii sabab cilladu waa socnimiya ama markii sabab naqdiyada miya cilladu tahay yacni labada dahab iyo fiddada inta kalena markii sabab aan cilladu yacni markii sabab matuucniga mise waa sayn mise waa iqtiyaas iyo idikhaar mise waa wajni iyo sayn dhammaantiisa adigu waa aqwaal badan baa saasiyada ugu sugan oo markii sabab culammadu ay markaa kaleyin قاعدتنا متى وحي كبدا فهي وإن لم يستطع قاعدتنا العلماء إلى هذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكم الذي لو رجاء توجتان هي مغناطة الحرة ولبع علتنا أبيع عام فهي حكم يكون عام بالنقضاء أبيع علت خاصة يعني حكم خاص بالنقضاء إذا إذا العلة تعمم الحكم قد تعمم الحكم وقد تخصصه علتنا حكم تعممته أبيع عامتها وعامتها إن حكم كان عام كي يشاء سرودة قد خاص فهنا حكم كان خاص كي يشاء أي مثل سرودة إلا بعد أو حكم في مثل سرع لو ريديو مثال وحرم نحن قرار خمر يوال حرام في نمائي إلا بعد لو حرام في نمائي نوع إسكاع هو صخراني صخراني سأو مثل سرع وصخراني أيو ويا سلو كل مسكر خمر يعني متى أحاديث قالت الماضي شو أنا إسكاك ما في سلاو مناطق وحالا رأي وحكا الصعو ما في سبق المسا عطيرة وما في سبق المسا ولو هبالا ديقو وهلا الرديو وقدر هيا له قد يعانو ما في سبق المسا عانو مسكر أحيل وكثير كيسا ما انتي سبقن عين وحكا صخرامين يعني خمر معها حكم كنا ما يرمو هذي إفكار كي من أيوه ولو مثل سبق المرسى وحي عن المرسى على خليليين بيانو أهان نوع دونها النقضة النقضة وحي مثل سبق المرسى على يعني المرسى على العدو هالنقضة وحي لعنو هالنقضة وحي لأصدر هالنقضة وحي لإتكمجو نوع دونها النقضة إفكار كي هذو كي من أيوه خمري يعني مرسى قادة شغل لقار كي مثل سبق الاستعمال أنا مثلا فحكم السلاح أي علبة ولو ولي وألغي كل سابق لسببه لا شرطه تجري الفروق وانتبه وألغي سور بكير كل سابق لسفر مري لسببه سببه في كهر مري يعني إلغاء السور لا شرطه في شرطه تكهر مري حسوري تجري الفروق قرقية الجرى وانتبه برار السنة أمتنا وخيرات الإمام إياه سيدي لغفر مريو السبب فيسا إنه مركا واختصاقاتنا أحاين وأصحين لكن وجه لغفر مريو الشرق فيسا إنه مركا يتوحي سوى أصحي سبب فيسا نوحى اللغة إلى وحي سبع إيجابين يواسبين يا عيال لغة فيسا مركا أدو صرف تكهر مروا خفا إنسان فيسا وحوية إذا كذا صرف توجود كيد وحوية وما كان سبق المسائين حول يعني كيف قلت إن لم يلخيه وقفت بعنتي سأتوقع شو يعني مال كيف قلت ومال كيها يتوقع هنته وصرت في وجود شروط إذا نوحة تمدى حوالان الحول إن المسا سنت إن كنت أول يقول سنة الهيين شروط يا سيكي شروط يا ذكرنا مسا سأتا أولين أدوس كذي يصير بحيوم إذا المال كان ملتيد دوني تسجوي سعة فان كثي بحنا يا أما ها هذا مدى أما مكة هيني أما ها هذا مدى وحكة مدى هيا لكن عن وليس تسجوي في كان وجاري مال كان ملتيد دوني تسجوي سعة فان كثي بحنا يا تسجى دي إذا يعني وحل أرنا يا مكة لا تصح وهذا سأل في تبخورنا لكن شرط لحوالان الحول فبالوجود واسلا لكن شرط المسيح سيدا كسو غنبا خمقا شرط أصلا بمسا إنو حيو وقعنتي سمكي سيانتي كسو تستمرين كتوري أدو شرط إذا مرسا ورسي بحيو ويضغى عن مرسا سنة في سوري لي أدو سيد بحيو وحوي وقف حتى تساوي إبدو علماء الضنيين تعجير الزكاة يعني إن مرسا أصلا بعمل غصنا إن لقديمي كرأي وحديث في عباس يعني ودري شمري شرطي سمرت للي هاي مثل ظهر مريا يعني يجو مرتي سبق المرتا وأصحيا وحلو قلت إذا شرط الوجوب كان لو قلت إذا لكن شرط الوجوب كان لو قلت إذا وبيت بمضى كل ما وش يجد وانا وش شرط ليس مقيا هاي ما أصحان مكا شروط الصحة إلا وحكا مقيا هين إلا بإلا يعني مرتي سبق المرتا كما أصحيا مرتي سلا شيء شرط يشرط الوجوب يشرط الصحة لو قلت إذا فرق لأنا أقول لك يشرط الصحة يشرط الوجوب فكل ينضى وحو دار طيب دار وحو يريد والله وحا سمين معي إذا أردو سمينيه وحا شيء ما لا يحيون فيه هذا ما شاوشي اتضعوا يعني آن سمينيه ودون ايوه إنه وحي السمينيه كفاربوتي أدوه الرئيسية وكفاربوتي أدوه الإنسو ليناده إذا لم يكن سبقا مكا وحي سمينيه فهو يكفر لواقع صحيح سريع علم الوصول قلت الله هدو مركز سيدة آني يهي ودارس أولاران دونه هو الحنسي كمركز تقدع دونه كده يعني هذا هو جنده وخدائما دونه هدو لها الكاسين كثي كتارب لها يسرطي كده كوري فايض متى ما أصح لذلك سبب الوجوب كده أترى هو دارسه لكن شرطي هي أواه مكي سوحى المكاين وشي سمية شرط الحنسي جاء هيا ما في طرف الناس مقام لا تأود لا شرط إيوهي أيضا ما خواصلنا وهو أصحي لما صواب كلا وما في طرف مقام سبب الوجود لا تأود أيضا ما في طرف المكة وحوية وملغا أو خطوة قادية المرأة وكل رسجل الفروق وان سبيل خلق يا ذكرا فروق وما في طرف درس إذن وعين الفقه كثير لك يسميه وإلا قال درتا أشياء الفرقية رو بحية إن قرأ طبعا خطأ وفقينا دا لرشا يوفرقه بحية إن تحكم لغدية أما لرشا يوفرقه بحية إن قرأ فرقية خطأ إن بضم ظهر كاف مخي سيوحى كفر بحية كاتا وإلا الفقهاء اعتناء جارة يا إلالين جارة فلتوصى مئيان فرقية رو مخي سيوحى المكة إلالين كلا إلالين فرقية فرقيه إيرانية الإيرانية تتوجه مصنفات ثابتين وقرأت يمكن بها الكتاب اللي يدهده في الفروق اللي يدهده وفرقيه مخي سلوح المكة هو قري ولا مكة هو مخي سلوح ساعة الله يعني فرقيه وحكال لكينا واشرا تتوجه هل كانوا كريا معها أو في أشياء أي أحكام فرقيه أبحية يعني جرى كنبرا وكتنو يعني علمي مثلا وليسا والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع من العدل والشيء شيبة لا يتم مدى ما يسترمه إلا أن تتم إذا ما يستر أن تتمه يعني شروطه وشرطه يعني الشيء أولاً مدى ما يسترمه يعني شروطه قد ما يسترمه يعني أشياء كل التابيسية وكل شيء لنقنطة كل شيء نوحى لغته إذا حكم أولاً لا لغته إذا حكم كاسف إذا ده هذا مع عملتها هذا شرطيه يصدر ما يترمى موياني يعني ماذا ما يترمى ومانع منه العجل ومانع مانعنا يعني مرتا منه العجل لقوه وح مرتا مانع الجيدة يصحبك يتبنان شهي سنة يعني هو مرتا وياه يقلوه وانا كبنا ما شغلنا مرتا حكمك أدعو دادي هنا بطول داني هاي شروطي صدر مني دان صحي موانع يتردن من اللوائف هذه هذه الشرطية اللوائف مثل نقونا يا مخي سلام مدان أصحين مدان أصحين أي نقونا شرط الصحة اللوائف إيه كلوا على ميسرم مثل نقونا يا مخي ستعب نقونا فراج يسخرين فراج وطيدي وقال شروط يريك راض موضن طاي موانع ذردن والمفقود حتىها تشرط الوضوء أمامك التيمم هذه أنا مخي سلام الوضي فرنديو فهارضات أي الواي وحال أرنا يمكن تلقى المساء يعني مع الصحيح شروط أبدا ما يسترن والشرطية ضد الواورة متوسر حتى هاتين مانع إذا مساترة مانع أي مساترة هل مانع دو شروط يلا أنا مكي تلقى وحي مقنسة هنا أنا مكا أصحيحين أي مقنسة مثلا صوم تاقصتما لمكي تلقى المكا الصوم طيب شروطه وعلمت هاي موانع ينا بدن كل مخي سبقا ومفقود حجات هل مانع ذا مثلا نشي ولا ألا وهو الحيض يعني عادة بتسمين ما صح يتوافقها نفس الله أبواب مخي أكلا مخي سبقا معاملاتك بلا مثالية وحا مخي سبقا كسوة قاضة نكاح ذا شروط جيسي لنبع شروط جيسي وعلم قبض مرأة لقوريي ورقيد لقوريي شايرين كبه التوبي يعني مكة وحوي قبول في إجابة وادعين وحيالها أصدر لن تبدو وقراني يعني مكة لكن واحد شراء تبدو رح يكون سبان في جد ومانع تساوي ما صحيح تساوي ما صحيح وهكذا. والظن في العبادة المعتبر ونص الأمر في العقود اعتبر والظن ظنه أمام له في العبادة عبادة قوله المعتبر وكتبت لوين ونص الأمر حقيقة الشيطنة في العقود معاملاتك أنا عقدي لمعاملاتك اعتبروا ويتحجرين علمروا قلت أنا وحنوات الماما يا فرض المهمة إلا وفي كود صدر الفروق ما تحوي عبادات سوى حلقائها والله مضى عنا إن شروط هي موانع ذو شروط مضمتها هي موانع ذو لم مفقوطها ما تحصل أصيراتها هي شروط هي مضمتها هي موانع ذو لم نمسك اللواري وحلقائها هي نفس الأمر وحقيقة أمان إلا يسل أصيراتها هي يسل حلقائها هي مضي ثلاثي وظن المكلف كتكريف كتاري هي مريه سمية لقائها ما يسبب سلو أقرى أفضل إياه لقائه ولو حق الظلر هطيبه انتهى خلاف تناسه ويسبب يانو أغاني يسبب لقائه يا مكي تتحقق إلا بإلا إنه وافق تنصحي أي مكي يسبب لقائه أهل العلم الوحي إذا دين وحق لقائه يا مكي وحوية وما لها غالب تابع لقائه يا عدا بلا ما لها غالب تابع أي لقائه أجل إذا أظن السلام كان لقائه يا أنا وحتي من يحرج مكي يدب بضن بعد ما نيسا أدي لها إعدادات حق غلا الجيلي وحان مكة سوق ليسا ومرها إعدادات وحيارة علماء السفلة في الباكرة وحان مطوع صحيصة مطوع صحيصة فعند واجب ليه مثل ما متوقفوا على جيلي اعتقاد كيف يظن جدا وحنين وحوضاء صحياني ينكر أي مكي سوح على جيلي هذا يوحد فيه مختلف فيه أين هو عبد أن مختلف فيه بس اللي عباده اللي تبو صوقبه مخي تبقى المسكه انه تجد صوابك هاي جنوب السنيه اي اقبه لكن حددوا ثلاث صنايه منعوا قال اني حددوا ثلاث صنطه منعوا قال اني حددوا ثلاث صنطه اي كذا اولي وحولوا وحرقوا بعض صحيح تراجي سكري تراجي مخي سكري اي تراجي وحا اي وقضي افكر العظيم من البشر حتى هاته حقيقة وحي هايين السبح سكري اسلم وغي السبح سكري أفر تأسوه قضي وأكبر حي سدع السوم الكاولي بوقول استمرار يو خطأ وكلي ومعتان وحوي يساعد إبواء صحيحة سدع بيبواء صحيحة لا يخلق الله نفسا إلا وساها صارت يعني مكة حديث في يعني مكة صحيحة على رواية مسلم رواية بأن سليمان الشيبي في حديث تحرجه فليتحرج الذي يرى أنه صواب أو نفسه يرى أنه صواب هو أركب حكوا ذلك وهو قصدير لا فصل مسألة يعني حوي ركعات ما توقف غيره وما في يرى أنه كشف فيه وحلوقة استنصها ولماذا أنت قاركود وحي قضانا الشافعي وكما يتعي مر ليبه وحلقوا بسوياتين في انتها لكن لا أنت قاركود وحي قضانا ما يروح لقيا لي يظن لغالي الشاهد وما لا راجح عليها مريسة راجح وكل فريا فدانه ما لا غالب رهينا حاجثة كلا لغو حنبارية هو حوية وحمرك على لغو بسيا يقين يقدر حيير بلغو بسيا مثلا ما عادنا ما كيسلق المسا شيخ الألباني الروايات كما كيسلق حديثك روايات بغن وخلي لأي ما كيسلق التناول منها يعني مثلا كل شيء عليه وحنو في المدرسة رجع رأينا فقري وطرق حديث كافي المسيح وحينو كل مية oo markii sharaxay oo Imaam Nawawi inuu ka jawaabay markii sharaxay markaa iskaalada qarkood oo markii tan qolada markaa ugu keenay markaa sanow minna ayaa loo raadici doonaa marka ala kulli xaal duruqda xadiiska waxay tilmaamaysaa soo sawaabka umalaynayo hawka iyo ha ku dagaalagaan marka waxa weeye dadaniga in la ixtiyaariyay bay ku tilmaamaysaa dadaniga la ixtiyaariyayna waa dadaniga qaalibka erayga dan inta la itlaaqo waa waxa dhacda in markaa looga jeedo dadanigii masaawigaha iyo si raajixaha iyo si marjuuxaha kamisaawigu waa kashakigaa marka loo istilaaxay loo yaqaan labada far leegihin labada xtimaala inay kala badnayn ka markay sida marjuuxaana waa ka wahmiga la yidhaahdo oo isaga inoo sheegi doona beedka sagaal ilaa afanaad iyo sagaal iyo toddobaad iyo inoogu sheegi doona marka waxa weeye dadaniga halka loo jeedo waa dadanigii qaalibka hawi oo u badanayay markaa yani sida yani qaalibka badan احتمال غالب بين الفهيم سوى اللي مرتا وحوي عبادات كسلا تظن غالب يعني مرتا الله غلطة هدو وحقا ما يوم عبادة او يسمون تلوية يظن بيس غالب هو هو التحري وتلصنية وتلصنية وتلصنية وتلصنية وتلصنية مرتا يعني مرتا يغلطة مثلا بيوكو يتستي بيها وحوق بعين الظاهريين وحوية تظهر بي ساسا أيو مركا وحوية وحرأوا واضحية حرأوا واضحية شكي رو ضعيفة شدال سود اليو قصاصا وحوية ربين جات بيها هايين وحكا سوقات مرها ومكي سوى وحكي في الجريمة يعني مركا مي يرمي مرى بي يعني مركا يصغوا وحصاص الاحتنائين وعطا عقود أمام معاملات تيغو حلقايا جا نص العمر كان حقي غدا لقايا جا مثلا وحي إيجيي maal dar buu yidhi darka wuxuu qabaa in marka waxa weeye inuu hebel leeyahay oo qof xaqanaas inuu marka u leeyahay wakaaladna aanu ka haysan way ka yihiin faduuligu markay kaga bayco faduuligu istaaca marka waxa weeye idinkaa uu iska iibiyey walow ama qasbibaha uga jeeda ama faduuligaha ahaadee oo uu iska iibiyey de mar haddii markay sabaxan markaa uu u qabay inuu markaa aanu isagu lahayna cid kale ay leedahay wuu ku dambaabayaa niyada noocaas iyo tasarufka uu leeyinuu caasin buu ku noqonaya laakiin maalkiiba waxa cadaatay inuu markay tagaa maalkiisii la yahay maalkiisii inuu waxani yahay baaba cadaatay waanu isagu markii hore ogey gaari buu iibiyey gaar buu iibiyey faras buu iibiyey isagu ma ogeyn isagu inuu leeyahay laakiin waxa cadaatay yacni saasu doonaba ha ku yeesho ama in la siiyey ha ahaato ama dhaxadiina soo gasho ha ahaato ama maal hore looga dhacay ha ahaato aanu ogey kay doontaba ha noqotee waxa cadaatay inuu isagu leeyahay maalkaas mar hadduu iibiyey waa saxaysa waayo naftul amarki maaligiisi yaa iibiyey xaqiqadii baa lagu dhisaya masalan maal buu iibiyey maalkaas wuxuu u qabaa isagu inuu leeyahay dabeedna waxa cadaatay inaanu lahayn lama odhanayo markay sabaxaan markaa marihiisa mar hadii isagu saa u qabay waa iska asaxaysaa yacni markaa la odhan mayo waxa weeye mar hadday sugnaato xaqiiqo noqoto inaanu isagu lahaa inay zayd leeyahay wuxuu noqonaya markay isaga dayaca noocaasi dayic yacni marka aan ku asixin iidintiisa keliya culamada qaarkood waxay leeyihin hadduu faduuli ahaa waxa weeye idankii maaligu u baahan yahay hadduu fasaxana waa asaxaysaa dikana ma asaxaysa marka calaa kulli xaal nafsuda markaama xaqiiqada ayaa markaa lagu dhisaa yacni cuquudda ama mucaamalaad لكن إذا تغير ظن خطا فأدري الذمة صحح الخطا لكن ساعات إذا تبين الظن أظن له عداره يعني مسا خطا خطا أم بي مسا يتوح المسا يعني مسا أظن له مسا وعداره يعني جس أهانتي جس كيسو أدو عداره جس كيسو أدو عداره فأدري الذمة جنبه بريال جنبه بريال صحح الخطا يعني خطأ خطأ ما كان يتبقى تصحيح أنزل إلى إجبال المسلم إليه وما تعرف له حليه ما لا أيوم ملايين ما لها أيوم ملايين وحويين يجيبوا سوق لي ويسوق مريه سؤهايين إن الديان الظاهر يهين بلده وقوتي ما كوكوتي تلك بجيل أو كفار غير أي وحوى عبد عطي ديها نينا يهايين ديان نجاسة ينجاسة نينا يهايين وصمينا إياه marihi mar hadduu cadaaday jimada waa inuu bari yeela najaasadiina iska maydhaa dibna way jirta faadri jimata jimada bari yeel faara lagaga baahanya ya saxixa alkhata muxuu ku bari yeela صحيح الخطأ خطأ تصحيح والصحيح أن يقول خطأ أتبيت فيه سكو صحيحي فأبرئ الذمة صحيح الخطأ رواه من الوزياء يوم بعد مدى قوي على كل حال وفي عبادة أمالي وكسميل أمالي أي عبادة خطأ إيسو عبادة وحوي ومثل سواء إسبراسية جمد الدنيا لي خطأ أنا بمقصة الحنين فقال المثال كنه فرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت كرجل وذلك كرجل كاسوا سجن صلى قبيل الوقت وقت إن يقول جوت كنه استوى مولي وقت إن الصدرات صلاة سلحب سكري وحوق بي صلاة سلح وقت يجين الشوق فروح وعضا في إن متى صلاة وقت يجين الشوق إن الشوق فليعيد الصلاة صلاة هدوع الشوق بعد الوقت بعد الوقت أي بعد دخول الوقت مكا وقت الشوق جلد جبديد صلاة هدوع الشوق جبها وتكري مكا وصاف يلوي ظني لغالب تاها مرها الدمك يترقى أي عضا صين خطأها وحوي مخي سبق المكة يعني جبت لي استدراكية خلت فينا ولا صحية خلت فينا ولا صحية فلا يجب مكة يصدر ملينا يا وقت يصدري أيو تكري لأنه وحاطا في الوقت يدي كور تكري جبوا قلنا قلنا يا سراجي مكة وقت يصدر لدي يدي تخنية بعد الوقت اللي قمت فيه لما وقت بحيث لدي دوحة اللي قلت لها بعد دخول الوقت والشك شكه بعد الفعل فعل تجبد لا يؤثر وحرصت عمين ما يؤثر وهكذا كلا سوك إلى متاعي إذا الشكوك هذه الشكيرة تقصر أي فاطرته ألقى لو خير الشيئية شكيرة فعل جلدي متى ينادى وحكى سوق أضمره شكيرة أنه وحى اللغة كيرة مستوى طرفين وكيرية اللغة ما تشيره وحى اللغة كيرة ما كيسر وحى المركة أما مساويها هذا أما ضعيفة هذا أما ما كيسر وحى المركة هذا يعني ما كيسر الراجحة هذا يعني ظن يغدن ظن غالبة أي أصابحي أما ظني ضعيفة أما ظني مساوية فعل في مك كفار وخيط رديه وحفى مين عبادة كثمين مين مثلا ووي في السي لبدا شكي أكلي شكي وحكوي من مكة يتلقى المكة إنا ويسري في مكة صحيحة هاي أمان ليين وحكى الصوقات ملا مك كفار وخيط رديه بعض الفعل وحكوي شعر تبني تمكة الوجود الشرة وعوية ثلاثة حجلين بولين فحانا ودليلة حديث في صلاة ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ويسال الله يفعر قيد لديه اي وحي مشكي كاس ورمي ويسر وقاته وقت وقات مرة الا بيقين هشو ولو ظنه غالب اعضو دوناء عادو وحفل قناص وقاته الا بيقين هشو وعوية المسي سلوحك مثلا لا يؤثر فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يقين بردة المنية وهكذا صاطك ليلة متائلة الشكوكة بشكيان تكسر أي فرابراته من كلامين وسواس بغن وشكي بغن بالنقضي وشكيان لا تصر فرابتي الشكيان بغن ما مثل يسرق المكة عمر والباء قوري مانية وحوي مكة أنا كسوقات مرها يعني مكة وما جعل عليكم في الدين من حرج لا المكة دين تواف الزي مكة منك يعني مكة شكيان بغناء عدي الله اللي يلاده شكي بها تقبل إيه ولو شئرت الجديد سلاها أهاته وحا خيمان أي حرج يجبها مكة يسرق خيمانية مكا قاعدة نوعات ومستقنا مكا يروي ومكا يتقى حرس كوريوريسيسة اما اذا ضاق الامر يتسع نوعات وقال مكا يتبقى كل سنتهاي لذا هو ذا شكل هذه فربدانية هاي وهو اعتبار لمصرين ايه ولو فعل فبديه تلها هاسو يعني مكا يتقى هذه لكسيينة وحي مكانة نفي الشيطان كي اللغو عاويه يعني وسواك في الشكل ينا مكا يتقى الله سيطل ويديه والله شرعيه يعني تاس وقال مكا يتقى ايه خبرنا اوتكو امائل نفس يعني مركا اسمه الدين اي نقصه وظن يجب ضعيف كهاي مرشوحها او تكو اما اي نقصه وهما يعني اسمه الدين اي نقصه مثل وسواس الوسواس وكلا كبيرا فدع كاكتد بخوري فدع كتد بخوري لكل وسواس وسواس لما انت كتد ويجي به لقع والله امان ايامل حمي اللئيم اهي والله امان ايام رغت الى شيطان هذه وهمي أي تهي سيدة وسواس كشيطانك وقوك يا يوكلة مثل كبقى المكة ونفس السلعة في غصة صورية كاسنا مكة استجابي كاسنا استجابي مكة عبارة من وراء شكيقات وفي واضحين يعني وحوي يعني متى في ماله ضعيف كاي مرشوحة أها قولي على كل حال وسواس كا يو متى شغل وهم إذا ضعيف كا كلا سيارة أيان متى وحوية وقت السوقات لغي إليه ومتى مع إلاجي قوية إذا هذا من قركة بحصل بها هذه والسكورة وحي اعتبار أنه متى شروح على مصيره طبعا على كل حال وحقيقة المتى شغل رسع المشقة كما في تلك المشقة تسجل بالتنسيق وهوي مثل ما في تلك الوسواس المشقة يعني فسوى بالعصومية وسيني ورد واقفة كنية وحالة وسيني مثل تلك السودية واقفة كنية مرد وهوي هدين اللي هذا شكل نوع في اعتبار هاتفية وحمك إذا كتب أن يكون وقت عاوية ومتى بمحك عدان لكوع بكاسه ومتى عدان بحطة إنه كتب أي سوده ولن يساعد الدين أحد إلا غلبه يعني ما كان دينه هو يدري يعني بس يطلع خيانة قوي جدا وقت غالب نكون سمع عصت لأنه كل عيات كتيرة ما كان وهم جاء يوسواس قوي الشيطان في قلبه يخص الصورة يوقف الدور يعني شو تجري وكل يروح أنا صنعت إلى هذا ما إلى هذا السنة جاتي وروح أنا في كلام حاضر قال برا وعنيت وريم خطط سكت ورجعت وكان الثاني وردي لي الناس مني وروي كل الناس مني وقرأت الناس مني وقرأت الله أكبر لك العلم يجي لك إلى كاف وصل لك ورا بعد ما كنت وإلى السنة جاتي شيطان كنت تسبق يا الناس يحب يسبق يا هل كان كتاب يجري ممكن توصي من كل اللي سوى يا حد مع كل اللي يمشي حيوس من كل دار يا إنه إذا جري كل شيء كثير كثير يعني هر والبر وهي يوصل كتاب يجري هذه المطاوعة السنوية ومكي تجارها أو واضعه وحا مكي تجارها كان رانيسا ويسا في تأثيرك العبادة دي بسوء أصلاك ومشقة يحرك سيناته مساء قاعدة المتشيريكا المشقة السجل والتنسير وكا في صاحب المشقة قوية مطاوحوا إلى الأفضائية كل إبادة مرتين عن كثيرا صحي وحوى مكي تجارها وحكي في الجنة مكي تجارها أو تكي وهم من أمرهم أيهاته مثل وسواس حالي كاي فدعك تجبه لكل وسواس وسواس خصوه يجي دي والله إمنا يلقع من اللئين وحمين والشيطان في جسده الذي يوسيك في سبيل الناس ثم حديث النفس معصوم فلا حكم له ما لم يؤثر عمله ثم انت أدب لي الحديث النفس نفس ما سيسرح في سبيله معصوم وملع فيه يعني حد إذا لقع فيه قصه إلا عسير ويصلى حكما له وحكما مرها ما لم يؤثر إنسان مكي سبق الصامين أما أنو غابين عملا عمل وحل يلاهده إنسان مكي الصامين وحوح كسوقا دمرا وحن نفسه في قرد عاص لما أقاركوه وعي قيدين وحيو قيدين شن قيدو وحي يلاهدين هاجس يخاطر يحدث النفس يهم يعزم عشان طاقي بالجيل هذه الصوحة النفس فيها وجدت الزورية مثل السلع وضعت حالي مجال خاطر كنوحة لها نفس روحة ان تبقى وصدر السلع ويرا وريدة خاطر كان لها خواطر نوال بسم الله صورنا هو جدت بسم الله حديث النفس ومن ترد صدحاته نفس اللي تصدر وكوري بنفس عباس خيطة يا حديث النفس لله لماذا مرتبة الثلاثة واجبت اي خواطط وكثل مرتبة الإنسان حديث النفسي مكا وحدة توقعات مرحة حديث النفسي هنا اتبرى وحدة توقعات مرحة هذه شرط آمسي شرط دار توقع ثم مكا عمل إيجابي عمل كان وحل لغتي يعني قول يفعل قول يفعل ذا لغتي وقتل قال انت عمل لي إذا هذا الله يصلاح قضى وحل لغتي ذا قول يفعل ذا كلام قول ما هو قبلا أن تعمل إنك لا إله إلا قولي في علم الرسول. فحول دليله أدي قولي في علم الحلال كان وقت توقعات لهي. حديث مسلم صحيح الصوري إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إلى أمة إذا وقعت في وحي النفس إلى أوفي كيسه ومضت. أنت إلى مكة كحبل أما أينك أمين؟ حرق أنت نفسك. حركة يعني اللسان كا أما حركة بدن كا انت ينجعين وحوي إلى وقنا حدوث حركة الاتماده ومخي سبق الجوارف لي يعني مكة عمل سقعه أما قولها عسى ما فعلها هاته ولو فعل فيه ولما يسكرن بيانه بيعينه haddii wax yar oo saa ku saabsan ay markaa xadiisu nafsiga ay uga soo gudbaan qowl ama ficil, waxa weeye waa ma'quul, waa mu'aakhad buu yahay oo waa loo qabanaya, waa loo qabanaya. saasaa weyd baa kuwii tamaniyayee tamaniya la imanaya sida xadiiskii imaam axmed ku yimid, yacni loo qabanaya waxay ku tamaniyeen sikhaasi ku tamaniyey iyo sikhaas ku tamaniyey, loona yihi markii sidaa kuu sameeyey iyo kuu tamaniyey waa isku mid xagga dambiga ama xagga asar. martabada hamiga la yidhaahdo iyadana markay kale waxay siyaadka looma qabto, siyaadii ku hamiyey hamigu xadiis nafsi ka fiira darajo sareeyaayo intay nafsi ku sheekaysato ayay dabadna waxay arkixaysaa in la sameeyo, ixtimaal kalena waa jira. hamigaa la yidhahda xasanada haduu ku hamiyey waa loo qoraa siyaada, laakiin uu ku hamiyey iyada markay isaga qorana haddii aan yacni wax markaa xaraka ah oo markay isaga dhacaya aanu jirin, iyada markaa loo qaban maayo siyaa looguma qoray. xadiiskii muslim saami daliil wa cajmiga culammadu waa isku khilaafeen cajmiga mujaradka ah ee qowl iyo ficilba ka maran qofkii ma loo qabanayaa yacni xagga shaka mise looma qabanaya. taasna waxa weeye hadduu ku saabsan yahay cajmiga, hadduu haddaba ku saabsan yahay kufri qalbiga lagu qarsado waa mu'aakhad, waana laysku waafaqsan yahay insaaf bay noqon karaa. haddii camal qalbi oo maxdi ah hadduu ku saabsan yahayna iyaduna waxa weeye waa loo qabanaya qof, sida markay kala qaan shaqliga iyo shaxnaada iyo wa lamid ah waxyaala acmaal quluubka. haddii laakiin sida aanu ku saabsanay cajmiga wax markaa macsiya qofku cajmiyo ma loo qabanaya, haddii wax markaa xaraka ah oo qowla ama ficila aanu ka daahirin ma loo qabanaya qofka mise loo qaban maayo. ahlu cilmi waa isku khilaafsan yihiin, culamada qaarkood waxay leeyihiin may waa loo qabanayaa, mar hadduu cajmiyey cajmigu waa mu'aakhad waa loo qabanaya. adilada qaarkood inay u deri sidaana waa dooneen man yurifkiibin xadin bidulmin nuduxu min cadaabin aliim, iyo inahu kana inahu araada qatla saaxibi xadiiskii bukhaari, yacni marka alqaatil almaqtul fi nnaar qaalu hada alqaatil fama baal maqtuul qala inahu araada qatla saaxibi, riwaayada marka bukhaari araada baa lii lafdii kale wuxuu sheegayaa inahu kana xariisan calaa qatli saaxibi. marka waxay yidhaahdeen nutuusta iyo qaar kaloo la midaba waxaan ka dariishanaynaa in iraadada iyo cajmigu qofka loo qabanayo. cala kulli xaal, culamada in badan oo kale oo kamid a waxay ku tageen oo imaam shaafici kamid yahay iyo loo nisgeeyey in marka waxa weeye inaan loo qabanayn haddaan qowl iyo ficil ka daahirin macsiyadii intaa hore lasoo sheegay ee kufriga iyo wixii naal maala aanay ahayn acmaalka qalbigana culamada qaarkood baa ku daray in markii isaga aan loo qabanayn haddii aan wax xaraki ka daahirin aan qowla ama ficila ayay markaa saas yadaabay markaa ku tageen culamada in badan oo kamid a. waxayna kaga jawaabeen markiisa waxaa marka adiladan waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa in noocan ma ama qowl raacay ama markii isagaa ficilii isku day inuu raacay walow yaan markaa ficilkii la wada hareegin ama la awoodi karay in laga sameeyo. masala ninkan oo kale oo ay filayee ninka kale muslimka ah dee waxa weeye ficil baa ka baxday dee iraada askari oo mujarad ka ah ficil ma yahay, laakiin deef buu soo qaatay dagaalkii buu isku dayey waa muxaawareeyey, laakiin waa laga qaalima ida tawaajaha almuslimaan bisayfayhima wafii lafdin aakhar ida altaqa almuslimaan bisayfayhima, markaa tawaajaha markaa laba sayfood baa lasoo qaatay, waa laysla waajahay, waa laysla qaabilay, waxa weeye waa laysku dayey de waa laga qaalima, markaa de xarakadii waa dhacday. cala kulli xaali saas yaraabu markii sida maqaamka aan ugu saabsanay adilada kale maqaamka loo darisagana iyadana waxaan ku xambaarinaa layahay noocaas oo kale oo inay tahay ama qowl ama sixil inuu marka raacay iyo tamani oo kale alla maan ahayn saas sameeyo alla maa saasi dhacdo alla maa markiisa waxaan markaa yani sida yani markaa ilxaadka xaramka lagu sameynayo kale maa macsiyada noocaas aan ku sameeyo maa waxaa lagu sameeyo maa markiisa waxaan markaa yani lagu baxo oo markiisa waxaan markaa yani muslimiinta xaramka joogta yani markiisa waxaan markaa la laayo qadiru qowl oo kale saasi dhaco waxa weye de waa ku caddahay yani waa ku caddahay oo waxay noqonaysaa baabkaas dumarkiisa waxay gelaysaa. adigu cala kulli xaal aqwaal baa saas iyada ugu jirta cajmiga suuftiisa xadiisu nafsiga, lakiin sheekhu inoo sheegay iyadu waa saas wax khilaafana maa والأمر للفور تبادل الزمن، والأمر أمر كنا للفور جددوا أصبنا تبادل يعني مثلا لا جددوا الزمن وقت لمثل سبقا يعني مثلا يعني خبرة اللي بسيرة وقت بواقت سرع يوحو وطرة يأدونا وقت لرب الأرض يعني مثل سبقا مثلا أجددنا سمسا ووقت لنا مثل سبقا إنسان خلاصي فرطقنا كفا إذا سوى أمر في مثل سبقا كل شيء كاتب كذا مثلا تدادي لزمن فيه الوسط وقت اللي في الجيل ويعني وغدره مثلا نقول لعصر فرصدك فائده إلا إذا كان الدليل من الدليل يمو يعني هنا نصور هين الكراسي هاي تصمعا مكة أفضل مكة الجسيم أنت نرحل نشيني أمرك وتقصد ما غير يعني الصور يجب فتح طرق بيلادها يستسلوا السلطة ومصر سبق المكة وسلمانه طرق مصر سبق المكة قرينة مجرين كارسين يهي وعجيين ومسول يهي وعمل سعي كل ما انتهي قرينة الماما يسلم بلد الوطن فاسوا فوق خلاف ممرح نوع لبعض طرق لبعض الخلاف وقه دليلين وكسلين يهي اما قرينة اما خرها عبدا وكسلين يسلم الكراسي يهي خصوص كخاف فاسنا خلاف ماله هو كراسي وضع قرائنك اللبن الجيسود بكم ريح وحكت السنة يا طيبت يا وحكت السنة يا دبليس عالو حنبارية كعلماء السلسلة سيساكي مركا علماء ما سيساكي قاركوض وحيسلسة جانا حنابدل وكمسة هاي انو امرك الثورية هاي اجي اللبن بس مريح والامر للثور تبادل الزمن الا اذا جل جليل جليل كتسية خلاف كيسو انو تراخي هاي كتسية المريانة وحوية مركي طلبة وحالو حنبارية انو الثورية هذه دليل كتسية خلاف كيسو انو الثورية انو كتسية يجريل تامقص هو قاضي أكبر وحيود بالشيء أن نصوص عام في الشيء يعني مثل ثلاث سارعه يصادقه يعني أولا رأي يعني مثل سيقول بالجاية مثل خير تجسين سليم اللي يجب بجوية بينا وفكلا وحي كدر الشيء أن لغارة قلت لها كدر الشيء أنه وحي يداري أجي سيده أجون في مثل سرعه أمره أو إذا ما في سرعه وحا إشي أما وحا سنة هجي يداري أو سيد أجون في السفر والذي إذا أدمك يسرى ورم هذا يعني نفسي يسرى حي مكة أفضل يسرى إذا أدمك وكراسي في الجنسة لغما أقبلين لغما أقبلين ومسموع من نقصه إيه سواء عنا فيها سوء تجارية سوء كراعاته ونعلم ما أقبلين نادام عنا في مكة يسرى ويسرى وقارية مكة أساسنا اللغة لا يسرى إذا بي مكة إذا إذا مكة أقبلين عن جلوده وحا مكة أفضل حديث مكة يسرى حي مكة وحاوض على النقل في الإيجاب تحكي اللواسيين يملي صلى الله عليه وسلم حديث من الزطع الرضي من الصمد الصناس من النقل سوق الحكيم متى تقول جاء النبي قدمه لدي صلى الله عليه وسلم لا دليل معدن لكن هو قضية هي قضية داسية حديث الله قصة وقاضه إن متى حوه يساكي الدليل هي حتى انفراق لبصة من كرب الجليل ومعها ما سيسر خير أمر الله ما سيسر خير مكة إنه كده السائلية اللي وحل ولي أبدل الجليل فاسمعنا فحل أوران كرا النبي صراف جوه السميين خصوص كساس يحي الجليل وصاليين صراف البطانة يهجيس الجبع والسلمة لكن يدى قد يبقى جين لبو الشيو بيدى هذا الشيء بجاء أنا ما أخاركوز وحبا إلى هذين فحصل التخلة الثانية هي وقت لحكة الواجهين ربما قالوا حيليا صندب صغارات قالوا هو كور رئيسي مثلا حوالي على كل حال خلاف باكو جرا خلاف باكو جرا صندب صغارات دلواجي يهدي ليلة واحد نقول إن هل صنعين ويجيب الله لي إن هل صنع يجيب الله لي لا في رابع نون مركا وحا يعني سيرتوبي كرسائين عدري جريلا سيرتوبي كرسائين لا سيما حديث إن أحمد مسلم التسوري وشيخ الألباني والتحسينين يا ياسرة وشيء إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل يعني متى جاء حسين حتى ونهى وجد جذور فإنه لا يدري ما عرض له وهي ما قرن لي وحسن جذنية إنه أبو تحسين يا حديث كاف أدبه سنة كتا ضعف بعض السبب لكن لو أضريت بسوك يعني أبو نسي سنة صورنا يعني وإسوين يا متى وحضوري على كل حال حديث كافة كلا دعا صحابه بيسا وحقوا سلمام أيام وإن حسن قبس اللوج بجذور بعث يبقى أبو مكة وقال مكة وسلمان أيام تصيرا أي مكاس المنو مكا أول إن صول الله سمياه أبرأ للجلمة إستدعه إستدعه أحوضه inuu aqbal yahay waa la ku waafaqsan yahay laakiin waxa la isu diidan yahay markii shariicaasi ma lagu noqonayo haddii la taakhiriyo mise markaa laguma noqono walamru ruuciya fiihi alfaacilu fadaaka duu caynin wadaaka alqaadiru walamru amarka in ruuciya haddii markay sharcan markaa la ilaaso ama la eego fiihi markaa gudihiisa amarka alfaaciluka markaa sameeyey faacilka haddii la milicsado la eego fadaaka kaasi duu caynin waa mid cayniya oo cayn u saaxiiba oo fardi cayniya wey wadaaka kaasba waa cayniga aba alfaadilu fadli badan isagaa markay sharcan faadil ah oo fadli leh yani waxa uu uga jeeda hadda isaaiguba fadli buu leeyahay waa ka fadli badan yahi waa hadda maqsuusku uga jira wain yuraaca alficlu haddii la eego oo la ilaasho alficlu ficilka laftiisa un daatada ficilkun baa la yaasha maca qadci nabar iyadoo daymada laga karayo can saacilinka sameeyey mas-uulaan baa mise waa allaan fadu kifaayati mid kifaayo u saaxiibaba usir lagu soo naqliyey halkana waxaa noo sheegaya fardigu inuu qaybsamo ama amarku ama fardigu ama waajibku inuu qaybsamo mida marka cayniga iyo mid kifaaiya kacayniga waxaa la yidhahdaa kuwaasa markay tala qof walba gaarkiisa looga doonayo oo markay talaqa markaa cidda samaysa iska dhaafo adigu ma samaysa waa aqiimu salaad alay salaada owga markaa salaaddu waa la amar qof haduu isku fadhiisto yidhahdaa salaaddii dadku waa kuwa wada tukanaya haduu yidhahdo xujadiisu masmuucda soo lama horumaya adigu tuku marka faaciilkii baa la meydhasee soma leegaya mid walba inay ka dhacdo markaa waxaa la yaasha fardi caayiniya baa la yidhahdaa marka isagaana fadli badan ficilku ma xasila haddii la eegayo oo cidda samaysa aan la eegayo sida waxa lay janaasada hala meydha ama ha lagu tukayo waxa lay salaada ha laadini haddii la yidhahdo adaanku waa waajib calaa hada ra'yi marka lagu dhufo wuxuu noqonayaa yacni waajib kifaaiya maritaanka janaasada la maydhayo yacni markaa tukashada lagu tukanayo waxa weeye waa waajib ama waa fardi kifaaiya waayo ficilkun hadduu xasilo khalaas waxa weeye cidda kale yacni looma baahna in la yidhahdo adigu maxaad uleymay ee lagu canaanan karaa salaada maxaad ugu tuka weyday janaasada ama maxaad u aasiyey oo sultaan la aasay ama lagu tukay marka waxa waa fardi kifaaiya baa layidhahda marka faduu kifaayatin usir bimacnaa nuqil mid kifaaya u saaxiibabaa markaa lagu soo guuriyey oo lagu soo naqliyey labada iyo maa fardi badan fardiga kifaaya iyo fardiga cayniga fardiga cayniga abaa fadli badan sida jamaahiir ahli cilmi ay qabaan culamada badankoodu fardiga cayniga ah waa fadli badan waayo kamarkay sabaxan marka cayniga ah qof walba tegitaanku ka tegay waa ku dambaaraya laakiin ka kifaayiga ah qof walba ka tegay markay sabaa kuma dambaaraya saas awadeed maadaama qof walba gaarkiisa looga doonayo tegitaankiisana uu ku dambaarayo isagaa uga fadli badan waxaa laga sheegay culamada qaarkood waxaan filayaa inuu markii sheegay imaam alxarameyn inuu ahaa abulmacaali inuu yidhi isagaa fadli badan fadliga kifaayiga ah wuxuuna ka eego uu yidhi waayo ummadda ayuu markii sagaa mashaqada iyo markii sagaa dembiga ka rafcinaya inay dambowdo sidaas awadeed maadaama markii sagaa markaa maslaxo caami ku jirto oo ummadda uu markii sagaa dembiga ka rafcinayo isagaa fadli badan buu laakiin waxa weye markii sagaa saas waa laga fiican yahay oo sida raajix waxa weye waa sida markii sagaa markaa ay qabaan yacni markaa jamaahiir ahli cilmi inuu fardiga caynigi uu markaa fadli badan yahay saas awadeed xaaladay tacaarudaan fardiga caynigi fardiga kifaayiga inaga hore usoo sheegnay in fardiga caynigaa la qadinayo haddii marka isagaa fardigii caynigaa intuu ka tago kifaayigii ay ku mashquulo waxa weeye marka isagaa yacsamu bidaali waa ku dambaaraya sababtuna waxa weeye dee labadii marka isagaa sii fadliga badnaa ayaanu qaadan wakul bicaari alfaadiliina laa takhaf marka labadii marka isagaa qaban yani markaa fadliga lahaa sii fadliga badnaa ayaanu marka isaga waxa qaadan saasaa wadeed baa isimaya yacni markaa uga imaa amsila yacni baab kuleeyahayna hore ayaanu marka isaga waxa usoo sheegnay halkaasa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilayk alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinu wanastaghfiru wanacuudu billahi min shururi anfusina wa sayyiati acmaalina man yahdihi llahu fala mudila lahu man yudlil fala haadiya lahu waashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la shariika lah waashhadu ana muhammadan cabduhu wa rasuluh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي وصده تفي وفعل عبادة إذا تنوعت وجوها بكل ما قد وردت لتفعل سنة في الوجهين وتحفظ الشرع بجن وعين ولزم طريقة النبي المصطفى وقل بقول الراشدين الخلفاء قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فتمنه، واحكم لكل عامل بنيته، واسجد على المختار باب حيلته. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنقل جوز قطعهما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم صنع، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا حتى الضمان في حقوق للملا. وكل مسلك فمضمونه إذا لم يكن الإخلاص من دفع الأذى، ويضمر المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بنا قد قومنا، وكل ما يحصل منا قد أذي فليس مضمونا وعصه ظلم، وما على المحسن من سبيل وعصه الظالم فاسمع قيل، ما العقود إن تكن معاوضة فحرر عنها ودع المخاطرة، أو تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف سدر التفرقة، لأن بإن حصلت فمغنم وإن تفض فليس فيها مغرم، وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كالفرج فلق فبالعرف احددي، من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. قال الناظم حفظه الله: والأمر بعد النهي للحل، والأمر أمر أو بعد النهي نهي جبلي ماذا بالحل حلال وأسق ناري وإباحة يؤي ماذا. وفي قول قول لو حكسرا لرفع النهي بؤي ماذا، لرفع النهي نهي مكاكر يريسك يؤي ماذا، والله يجيب كوريا لأنه يجيب كوريا لنا عمر كاسي وحو أها مركي وروحو أها بحكم كون نقنية أدو إباحاها مباحب نقنية أدو مركي وروحو واجبها نواجب في بكون نقنية، يعني وهكذا. قل به قول كاقا عضو ضمد تسيوى ضمي السرمية تسيوى الشفة كلمة واتمام البيت حتى لو حين الشرية مسألة قصة أفضل النهي بسوء أرورة أنا الجبدي بكل سائلية نهي جاش أمر جلبي ينادى موحو السائدين يا إباحة يسوح السائدين يا سلاوة خدوة على ماذا مركا يتغى إن بضن وكمل الوحي إلى هدين أمر كالنهي جلبي ينادى وحو مركا سائدين يا إباحة أي السائدين مركا السائد عسوة النقنية مضاح أبو مركا يتغى النقنية مضاح أي مركا النقنية تعصنا أبو على مركا أمثلة وقاركوت بيسا روريين أي إلى هدين وحي مركا سائدين وكا إباحة أي مركا سائدين وكا إذا وإذا حللتم فاصطادوا، يعني مثل يترقى المكة هداح على الودان وقاتل عليه مثل ورنواء للنهي وغير محل الصيد وأنتم حرم بالي وحوه مثل يترقى النهي إذا مثل ورسلي، لكن مثل يترقى وحوه مثل يترقى ولا إباحي مكة إباح السائد يرد قول سأسوح كرع جحبان قول صلقات وشيخ في الماما يؤه وفي قول لرفع النهي وانا إشاري ترجيح الفقود جنيب فيه مكة قول سأسوح نهي يقول كوريا ليا نهي يقول مركو كوريا لنا وحن نقول يا حكم كشيء جالس وحن مرتي وراءها بقول نقول يا هذا مباح مرتي وراءها نهي إذا كهرنا مباح بقول نقول يا مباح أي مكان نقول يا سلا متى استياد كوكا لذا مرتي وراءها يستم مباح بوها نهي يجي مرتي لكوريا لي أو أمر تبلد قعر ورا نهي يجي الرسيل وحن كل قدر حكم كون مرتي وراءها أي كون نقول طاعي من يستم مباح يا من يستم مباح يا هاي أي مكان كون نقول تصل وحل النهي وقت الأذان كلا بعده يعني مرت ضيعة أذان كلا بعد الجمعة وحمرت على النهي يعني مرت إيه وحل يصير وزار الضيع بالي لكن مرت ضمن الصلاة مرت قوي لا ذا صارقي وحل صلاح مرت صاص وحل مرت صلاح خلصت وفي الأرض ورثه من فضل الله مرت قوي وطول قنا يا حكمك لست قد دون شيء سواد مرت وروها نهي بكهر أي مرت عصنا في وغن قنية فاصل وحل النهي إن مرت عقالة عقر في بلوض الله اللهم الجاي وان النهي عقر في بلوض ورمت في اللوجي لي أي وحا مرت عقالة اللورس جاي وحي كدن بيين وبلاها اسمك إباحان فإذا انسرق الأشهر الحرم الفحص للمشركين حيث وجفتموهم مرتا لما أرى يا إباحة أي مرتا سائلين يا وحوي حكمك يا أيها الصحين يا نهي إذاها فتاوذ الوحي كل قنيسة حكم قواها أو يعني مثل تغفرين مثل ويها الواجب صافي رابط كل غنى مثل وفي قول لرفع النهي قل به صافي وفعل عبادة إذا تنوعت وفعل سمع عبادة عبادة سمع إذا تنوعت هديك لجدوانا توجوهها وديالك لهدوك لجدوانا عبادة ذا بكل ما قد وردت لما وحيكت على رصي أفضل يعني السمع ووشفت تلحات لتفعل السنة تشاء السنة أصلا يستشيل وجهين اللي بدأ وشدة وتحفر الشرع الشرع إذا نشاء المكة أولى يستجدين وعين اللي بدأ النوع بعض قول إلى الشرع وعن الشرع اللي من الصبيع أصلا حتى لو سنقص الماما إياه خيالها عباداتها أي واحد تبدأ وخيار مخي سرح أن يستعر ورموح لها اختلاف التنوع اختلاف التنوع أنا تستعر وري يعني جيش ولا للتي ولا للي ناتب هو حق هو صواب مرسى اختلاف التنوع جراها تلدون المقامة بقى تستعر وري التحيادة تلدون مخي سرح الصلاة تستعر وري تشهداتها مخي سرح الصلاة كي يجيلها تلدون النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى لي استفتاحية مخيطة تلجوان مخيطة وحي صعر وري من صلاة مخيطة وحي الاستفتاحية من الاخرين ايه يعني مكة سيارها نوعا صلا ايه مكة عبادات متنوعة يعني سوجل صار في الاج وحي سوجل ايه فراعات متنوعة تلجوان ايه لفتوز مخيطة وحي سوجل ايه وحي كمجرين عبادة مخيطة وحي متنوعة ايه مكة اخرى كمجرين اكثرها واختير مكة الاخرين ايه مكة تلجوان صار في الاج ويه ذكرية الآخرين إذا الصلاة الدبلية إذا الصلوات مثل كلام مكتوبة على مثل رفع رقوق في شيء الصلاة والله صار رئيس بحيث صدنا يسمع صدنا يسمع صدنا يعني سبحان الله الحمد لله يعني الله أكبر مثل أورنايو دبلنا نقول ما يصير يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره أما ما كأخوي توجد ما يصير لا تجد يوم مثل كلام آخر يصدنا وتخبر ساعة في شيء الصلاة والله كلام صار رئيس وحوي مثل تبقى المثل إن لا إله إلا الله الوجود رئيس ومثل تبقى المثل لا صلاة أورنايو وصار رئيس في كثيرة لو كتبون بعض صعر وري وري منك وحوي طبن صبرين لآخرين أيوه سبحان الله الحمد لله يعني الله أكبر وحى صعر وري من قرية صبرين لآخرين أيوه وحى صعر وري في كثيرة على كل حال تأجون الزار المعاد كأيوه مكي سوحي كيف الصلاة تخاركي أخواتي دونتان أخواتي كالتان إلى مكي سوحي يعني في كثيرة والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلي أيوه يا تحيا ذاك لجوان وكلا أيوه أدوك مكي استفتاحي لقاركوش أقوال كرتان أمورها كان أنا مثلاً سبق عبادة إلى أقوال كرتان مثلاً سبق تأكل إعداد مع إعداد خير العلاج مكة عبادات كان متنوعة محالة ثمانية ما يبغوا قط كل يوم يا إنسو بقط مثل حوي كيف يبني بما وأور كل منا يا له وأور آخرنا يا مثل سلا يين ما يه مرنا تأصل الله إيمانا مرنا تأصل الله إيمانا مرنا تأصل الله إيمانا يا له وهي أصحاب مرنا طيب ما يه مدنا بحمد وردان حال الله إيمانا علماء انسلوا عليه أقواس عن ساسة علماء قار دائرين في السيادة ما كيتبقى نقومة يعني شيعا حق الثبوت كوقومة يعني رون أن حق الزيادة وقبضا هيا ما كيتبقى المساء لقصنا يا خلاص هذا ماذا علم له يعني في السلاسة لدوان السيني وعلم تقامات علم له يعني هذي ايه قارع الثلاثين لا قارع الثلاثين يقول وقوي النوعات أي مسجلة مركة وقوية ولما قال وحي لي من كيفيته وقصبوك فإيه من كيف تبقى الزيادة فضنبه مثلا لازمية فكاوا يبدو علماء قال كوري دوركي نفسيات كوكرة مثلا حديث ابن عباس من الزيادة اللي هي جدت إذا ما كيف تبقى شافي غير أخرى من الزيادة اللي هي وهو أكثر مثلا الزيادة وكالي هي من كيف تبقى روايات كلا ولما قال كوري دوركي من كيف تبقى حديث ابن مسعود يعني مثلا يتبقى المحدثين دوري بدينهم يعني إنه مثلا حد الثبوت يعني مثلا يتبقى الثبوت إنه كحب بدين هاي يعني ثبوت في مكة يتبقى المساوية هاي أصبر يعني متصف حبرا ففي إلى جسد اعتبارها رب على كل حال ناعط وكلا آيات الجهات الوثنين في التستحيرة صارت الله ولما قال آيات الجهين يعني مكة يتبقى المساء اللهم داعي بين وبين خطايا كما داعت بين المشرق والمغرب إلى آخر يعني يضع مكة هو أرسي من مكة يتبقى سيدي في النبي صلى الله عليه وسلم لازمين وأغلب أحواشيك لازمين معها أغلب أحواشيك أولين من كلي أي صارت إلى واحد فلما قال كور عيد دورتين مكي سبحان المساء في جيدة عمر ومكي سبحان سبحانك اللهم وبحمدك يعني مكة حديثة إذا كنت أرى رصي ولما قال عيد دورتين مكي سبحان المساء وجهة وجهية يعني إلى آخره مكة أقوي على كل حال في جيدة أقوات ساسة أي أخصبا ولما قال كور نوحي التمليين أمورها ومكي تخلصيه وأخبرية وأهل إن الجح جليو الزيادات خلصوا الميو وإذكم مرة وحب الله وراء آخريه ولما لقى كودنا وحي ساوى أخبر يوي سمية لذلك بروح الى بعدين صلي النبي صلى الله عليه وسلم لغو سمينيو وإن مثلا حوية لغو سمينيو زيادات كلهم لتجوية مثلا سيروا أي سجوية مثلا زيادات كلهم حوية مثلا سيروا حديث كلا سواء قادين فلنا حديث كلا وحلو حي زيادة كلا رعي فلسل بحبورين مثلا سيروا أغلب حبورين على الساعة